ما عيش صافي هني إلا مع القلوب دايم وهم في الصفا ما يعرفون الكروب. يا دانا أوقاتهم في الرواتب قد مضت والحزوب وأعمال صهل الله من غير شوب. يا دانا من حبهم صدق ما تكتب عليه الذنوب ومن قصدهم بلغ قصدنا للطلوب. أقوامهم عدتي إذا دهمنا الخطوب دائم وندعي بهم في كل نايب يا نوب. يا دانا وحبهم في سويد القلب بين الجنوب دائم وانا الهاج بهم على مدى الدهر دوب. يا دانا وابحث عليهم لهم ما بين لا فاقلوب. يا سادة الناس بشكي عندكم كل حب. يا دانا يا دانا طالت علي فال معايب ما اقدر احصل عيوب ما حيلتي ضاق صدري من قبيح الكسوب يا دانا يا دانا ما كسب يا لال معاصي زلال والذنوب يا رب الأرباب يا عالم بما في الغيوب يا دانا يا دانا أدرك بتوبة علي عسى أن يرجع وتوب واطلق عصوبي فقد طالت علي في العصوب يا دانا